جاء رجل يعني فأدرك ركعة وركعتين من الصلاة، فهل لهما أن يصلي جماعة بعد سلام الإمام؟ لا، لا جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى مطلقا، سواء في هذه الصورة أو في الصورة الأخرى التي تقع في هذه الأيام في كل مساجد الدنيا مع الأسف. الإسلام حريص على وحدة الصف وعدم تفريق الجماعة، ولذلك فهو يحض المسلمين على المحافظة على الجماعة الأولى ولم يجز لهم الجماعة الثانية، لأنها تكون على حساب الجماعة الأولى حتى ولو كان هؤلاء من المعذورين. ونحن نعلم أن السنة تبين كما جاء في سنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم، ولعله زاد هنا ينقص من أجورهم شيء. فإذا هذا الذي جاء يريد أن يصلي الجماعة الثانية إما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور، إما أن يكون قصد خرج قاصدا صلاة مع الجماعة الأولى ففوجئ لأنهم قد فرغوا منها فهذا كتب له أجل صلاتهم، وإما أن يكون غير معذور فأن له أن يكتب مثل أجل صلاتهم، بل هذا إذا عقد جماعة فإنما عقد جماعة تفرق صف المسلمين ثم تصبح هذه الجماعة الثانية بيدنا الناس بحيث تحملهم هذه الجماعة تطبعهم بطابع التكاسل عن الجماعة الثانية الأولى والاعتماد عن الجماعة الثانية والثالثة. وأنا أعرف هذا شخصيا عن نفسي فضلا عن غيري. أنا حينما كنت في طلب العلم وكنت يومئذ أتعاطى مهنة تصليح الساعات، وكانت الدكان التي أنا أعمل فيها قريبة من المسجد، ليس بيني وبين المسجد إلا نحو 50 مترا، وكنت أسمع الأذان. أقول لكم الصورة التي وقعت: أسمع الأذان وأنا أصلح ساعة مثلا، أركب عقرب، أركب زجاجة، هذا ما يأخذ وقت كثير، فالمفروض أنني مجرد ما أسمع الأذان لازم ألبي نادي الله، أتقاعس أقول حتى أنتهي من تركيب هذا العقرب، وهذا سوف لا يأخذ مني الوقت الذي يشغلني عن صلاة الجماعة، حتى أركب هذه البلورة، حتى وإذا بي أقدر أنه أبكي فاتت عليك صلاة الجماعة، إيه لا بأس، قد تدخل المسجد والجماعة انتهت فستجد شخصا يأمكم جماعة ثانية، ربما ما تجد. طيب أنت طالب علم، أنت بتأم الناس، أنت يعني مو عجبك نفسك، وهكذا قضيت ما شاء الله، لأنه ما كان عندي فكرة تلقنتها من كتب المذهب أن الجماعة الثانية مكروهة، علما أن كتب المذهب الحنفي مصرحة في المتون لكن الحواشي تفسد المتون. لذلك قيل: من حوى الحواشي ما حواشي. في المتون فيما بعد تنبأت لهذا، ويكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب مذهب راتب، متون الأحنف على هذا. احفظ ما عندك. المهم مضيت على هذا ما شاء الله حتى علمني الله ما لم يكن أعلم، وعرفت أن السلف الصالح ما كان عندهم جماعة هكذا ثانية إطلاقا. وطلعت على كلام الإمام الشافعي الصريح في الموضوع القائل: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادى. فإذا صلوا جماعة ألجأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. هذا كلام السلف. وقال فيما بعد: وقد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في مسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. وجدت هذا الكلام من هذا الإمام صريحا. فيما بعد لما تعمقت بعض الشيء في دراسة كتب السنة وجدت الإمام الشافعي يعتمد، أو كأنه هذا كلام وكلام الحسن البصري المروي في مصنف ابن أبي شيبة بهذا المعنى، أن أصحاب الرسول كانوا يدخلوا المسجد فوجدوا الإمام صلى صلى فرادى. فيما بعد كنت مجرد أن أسمع الأذان أدعى الساعة والعقرب معا وأقوم أصلي وانتهى الأمر، ونادرا بعد ذلك أن تفوتني صلاة.